أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن الحروف التي نزل عليها القرآن. اليوم نلخص لكم ما قيل بالأمس. نزل القرآن على 7 أحرف، حديث رواه 21 من الصحابة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وفي خلافة عثمان بن عفان رقى المنبر ثم قال: أذكر الله رجلا، أو أذكر الله رجلا، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف إلا قاف. فقام عدد غفير من الناس لا يعد ولا يحصى بالمسجد، وكلهم شهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف. وقلنا أن العلماء اختلفوا في شأن الحروف 7، وأساس الخلاف معنى الحرف في اللغة. فقلنا أن اللغة العربية تعني في الحرف حرف الهجاء، أيضا الكلمة، أيضا المعنى، أيضا الجهة. يبقى الحرف في اللغة يطلق على 4 أشياء: حروف الهجاء، الكلمة، المعنى، الجهة. من هنا قال بعض العلماء أن الحروف 7 هي ألف وباء وجيم ودال وراء وسين وعين. هذه الحروف 7 هي ما يدور عليها جوامع الكلم في اللغة العربية. ده رأي. الرأي الثاني قال إنها 7 قراءات، وردوا على هذا الرأي بقولهم إنه ليست هناك كلمة في القرآن تطلق على تقرأ ب7 قراءات إلا يسير جدا، زي كلمة أف، فلا تقل ولا تقل لهما أف في سورة الإسراء، وزي كلمة وعبد الطاغوت في سورة المائدة. الرأي الثالث قالوا إنه 7 لغات من لغات العرب. ردوا عليهم وقالوا: لا، ده القرآن نزل بلغة قريش. فقالوا: ما هي 7 لغات في بطون قريش. وبكده ترد على هذا الرأي بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم الاثنين من بطن واحدة، من قبيلة قريش، بيتكلموا لغة واحدة، ومع ذلك أنكر عمر على هشام قراءته. قيل إن هو صحيح نزل بلغة قريش، لكن سمح للقبائل العربية المختلفة أن تقرأه بلغاتها على اختلافها في الألفاظ والإعراب توسعة عليهم. فقالوا: إذا كان الأمر كذلك يبقى كان رخصة في البداية، لأن الناس ما كانتش تعرف تكتب وما كانتش تعرف تقرأ، وكان من الصعب عليهم انهم يجمعوهم على لغه واحده، الحميه لسه قريبي عهد بجاهليه، فانه يسيب لغته ويقرا بلغه لقبيله اخرى من الصعب. فسمح واذن ورخص لهم في القراءه بلغاتهم، والرخصه دي طبعا انتهت بعد ما الناس تعلمت القراءه والكتابه واستقرت الاوضاع. من قائل ان الحروف 7 هي سبع جهات من الكلام لا يخرج عنها، وهو لفظ أريد به لفظ خاص أريد به الخاص، لفظ عام أريد به العام، لفظ خاص أريد به العام، لفظ عام أريد به الخاص، لفظ يغني تنزيله عن تأويله، لفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء، لفظ لا يعلمه إلا الراسخ. ناس تانية قالت لا ده هو سبع علوم، والسبع علوم هي علم الإنشاء والإيجاد، علم التوحيد والتنزيه، علم صفات الذات، علم صفات الفعل، علم العفو والعذاب، علم الحشر والحساب، علم النبوات. والبعض قال لا ده هم سبع أنواع، واختلفوا بقى اللي قالوا سبع أنواع دول كذا رأي بقى ثلاثة أو أربعة، بيتلخص رأيهم في أنواع بس اختلفوا في الأنواع. فمن قائل الأنواع هي الأمر والنهي، الحلال والحرام، المحكم والمتشابه، الأمثال، هذا رأي. رأي تاني قال لا ده المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والظاهر والغريب والمجمل والمفسر والحذف والصلة والتكرار والكناية والاستعارة والتقديم والتأخير، وهكذا أنواع أنواع أنواع، كل واحد عد أنواع سبعة، والقرآن يشتمل على كل هذا. فطبعا التخصيص ملوش محل بقى، يعني هو القرآن فيه كل ده، في ناسخ ومنسوخ وفي محكم متشابك وفي أمر وفي نهي، في حلال وفي حرام وفي أمثال وفي مطلق وفي مقيد وفي خاص وفي عام وفي ناسخ وفي منسوخ وفي حذف وفي صلة وفي استعارة وفي كناية وفي تكرار، القرآن فيه كل ده. فليه خصصه بقى كل واحد خصص له سبعة؟ طبعا مش مقبول. وفي ناس قالت انه سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، أقبل، تعالى، هلم، اذهب، أسرع، عجل، وبالتالي يقرأ اللفظ بإيه؟ بأكثر من لغة طالما كان المعنى واحد. وقالوا إن القرآن كله صواب ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو تختم آية عذاب برحمة، كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو تجعل عذابا رحمة. واستدلوا على ذلك بأن أبي كان يقرأ وكلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه، وعبد الله بن مسعود كان يقرأ انظرونا أمهلونا أخرونا، وقالوا ان ابن مسعود اقرأ رجلا ان طعام ان شجرة الزقوم طعام الاثيم فقرأها الرجل طعام اليتيم فقال طعام الاثيم فلم يستقم بها لسانه فقال اتستطيع ان تقول طعام الفاجر قال نعم قال فافعل. فقالوا برضو ردوا عليهم قالوا لا دي كانت رخصة، والرأي ده قريب قوي من رأيه بتاع اللغات مع اختلاف الألفاظ، وكانت رخصة ومفروض ان الرخصة دي انتهت وكانت في الأول. البعض قال لا هي سبعة أوجه يقع بها التغيير، سبعة أوجه يقع بها التغيير. الوجه الأول هو تغيير الحركة مع بقاء المعنى والصورة، مثال ولا يضار كاتب ولا شهيد في سورة البقرة، يضار يضار التشكيل اتغير لكن المعنى هو هو وصورة الكلمة ايه صورة اللفظ كما هي. والبعض قال الوجه وقالوا بقى كملوا يعني ده الوجه الاول من اللي يقع به التغيير. الوجه الثاني الذي يقع به التغيير تغيير بالفعل، تغيير الفعل ضربوا مثال لذلك وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا أو باعد بين أسفارنا بلفظ الماضي أو بلفظ إيه الطلب. يبقى الفعل اتغير إما بصيغة الماضي وإما بصيغة الطلب، يبقى ده وجه من وجوه يقع بها التغيير في القراءة. الوجه الثالث من التغيير التقديم والتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، سورة قاف. يقع برضو التغيير بالزيادة والنقصان زي في سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى أو والذكر والأنثى. قالوا برضو يقع التغيير بإبدال الكلمة كقول الله تبارك وتعالى كالعهن المنفوش تقرأ كالصوف المنفوش في سورة القارعة. قالوا كمان يقع التغيير بتغيير حرف قريب المخرج من الحرف الأصلي كقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة طلح منضود طلع منضود، العين بدل الحاء والعين قريبة المخرج من الحاء. فإذا وجه من وجوه يقع بها التغيير هو تغيير الحرف بحرف قريب المخرج، طلح منضود طلع منضود. كم وجه بقى دول؟ طيب السابع التغيير بالنقط، النقط تتغير بقى. وضربوا مثال على ذلك وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشرها، دي سبع وجوه يقع بها التغيير. وإحنا استريحنا للرأي بتقال اتقال فيه إنه السبعة حروف من المشكل الذي لا يدرى معناه، المشكل الذي لا يدرى معناه. ده خلاصة للكلام عن الأحرف السبعة اللي احنا قلناه امبارح. بعد كده السؤال اللي طرأ بقى وظهر، طب المصاحف اللي في ايدينا تشمل الحروف السبعة او لا تشمل؟ فيها رأيان، الرأي الاول انها لابد وانها تشتمل على الحروف السبعة لانه لا يجوز للأمة ان تهمل نقل شيء منها مطلقا. الرأي هذا مردود عليه بأن أبو بكر حين جمع القرآن في مصحف واحد ثم نسخ عثمان بعد ذلك المصاحف، جمعوا القرآن المتفق مع العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القراءة على الأحرف السبعة كانت مباحة رخصة تيسير توسعة، وأن الصحابة لم يتركوا واجبا ولم يفعلوا محرما، لأن القراءة على الأحرف السبعة كانت جائزة ولم تكن واجبة، وكان هم الصحابة هو جمع المصحف على أساس العرض الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرأي الثاني أن الجمعة التي جمع عليها المصحف هي الجمعة التي يحتملها أو بها من الحروف السبعة ما يحتملها الرسم، ما يحتملها الرسم. كونها بقى كلها موجودة أو مش موجودة مش ده الموضوع بقى، إنما هو كان الموضوع إذا احتمل الرسم العثماني لبعض الحروف يبقى ما احتمله الرسم من حروف أثبتت، وما لم يحتمله الرسم لم تثبت. والعبرة بأن هذا المصحف هو الذي شهد زيد بن ثابت عليه بأنه العرضة الأخيرة، وقد قيل أن زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتى انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذه العرضة الأخيرة هي الموجودة بالمصحف الذي بين أيدي الناس، وهي مشتملة على ما يحتمل رسمها من الحروف السبع وليس كل الحروف. وبهذا لم يترك الصحابة واجب ولم يفعلوا محرم، وهم معصومون من الضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والصحابة بالذات معصومون من الضلالة. ده ملخص الكلام. بيقودنا بقى الكلام ده ليه بقى؟ جمع القرآن. كيف جمع بقى؟ جمع القرآن جمع القرآن كيف جمع بقى؟ جمع القرآن المشهور بين الناس أن عثمان بن عفان جمع القرآن، وهذا خطأ، وهذا خطأ. القرآن إذا عبرنا بكلمة الجمع، قصدنا بكلمة الجمع التدوين، فقد جمع القرآن ثلاث جمعات. ثلاث جمعات، خد بالك بقى عشان ده تصحيح لبعض المفاهيم. الجمعة الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت الجمعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الناس القرآن كما نزل عليه، وكان يأمرهم بكتابته، وكان له كتاب للوحي منهم زيد بن ثابت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بكتابة الآية بعد آية كذا من سورة كذا، وكانت الصحابة تكتب القرآن في العصب. العصب جمع عسيب، والعسيب جريد النخل إذا كشط ما عليه من فروع والآخر وبقى أملس، الناحية العريضة منه يكتبوا عليه، وكانوا يكتبوا على الرقاع، والرقاع قد تكون من جلد ومن غيره، قماش أو جلد، وكان يكتبوا أيضا على الأكتاف لها العظام، عظمة اللوح للشاه والبعير بعد ما يذبحوه ونظفوها ونشفوها كانوا يكتبوا عليه. واللخاف، اللخاف جمع لخفة، واللخفة الحجارة الدقاق العريضة، الحجر في حجر ساعات يبقى عريض كده ورقيق، كانوا يكتبوا ايه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بكتابة القرآن، فالكثير من الصحابة كتبوا القرآن وجمعوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان متفرقا، كان متفرقا مع الناس، وبعضهم كتب نصف القرآن، البعض كتب القرآن كله، البعض كتب أجزاء، البعض كتب سور، البعض كتبوا بترتيب النزول، لكنه كان مجموع، كان القرآن مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا. خلاص، يبقى دي الجمعة الأولى. الجمعة الثانية في عهد أبي بكر الصديق. يروي لنا الإمام البخاري سر الجمعة دي ويقول في حديث رواه الإمام البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة. في خلافة سيدنا أبو بكر حصلت حروب، حروب الردة، وطبعا الحروب دي كانت بسبب كذاب اليمامة، حصل حروب الردة، وبعدين حصل حروب مع مسيلمة الكذاب وقتله وحشي، وقال أرجو أن يغفر الله تبارك وتعالى هذه بتلك قتله لحمزة، يغفر ربنا بقتله لمسيلمة الكذاب، وقتله بنفس الحربة اللي قتل بها مين؟ حمزة. في وقعة اليمامة دي قتل الكثير من الصحابة، أغلبهم قراء من حملة القرآن. فبيقول زيد بن ثابت أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، يعني في زمن مقتل أهل اليمامة، وقال لي إن عمر فذهبت إليه فوجدت عنده عمر بن الخطاب يجلس. وقال أبو بكر يا زيد لقد جاءني عمر بن الخطاب وقال لي لقد استحر القتل اشتد لقد استحر القتل بالقراء في اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن فلو أمرت بجمع القرآن. فقلت كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. يا زيد انظر في القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من تكليفي بجمع القرآن. فقلت كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر. فبدأت أكتب القرآن. بيت الحديث بقى وافتقدت آية فوجدتها مع خزيمة الأنصاري وهي آخر سورة التوبة. عمل بقى إيه سيدنا أبو بكر؟ قال لعمر ولزيد اقعدا على باب المسجد ونادوا في الناس من كان معه شيء من القرآن فليأتنا فإن أتاكم أحد بالقرآن فلا تقبلوا منه إلا بشاهدين عدلين. فبدأ الناس يأتون لزيد بن ثابت وبدأ زيد بن ثابت يجمع القرآن الجمع الثاني. هنتكلم هو جمعه ازاي. قبل ما نقول جمعه ازاي عاوزين نقول طب ايه الفرق بقى بين الجمعة اللي جمعها رسول الله والجمعة اللي جمعها ابو بكر؟ جمعة ثانية ليه بدل جمع في عصر رسول الله؟ ايوه بيشبهوها بيقولوا لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتقل الى الرفيق الاعلى دخلنا حجرته فوجدنا اوراق مختلفة متناثرة فخشينا عليها من الضياع فجمعناها وربطناها بخيط حتى تجمع في رزمة واحدة. ده اللي عمله أبو بكر. يبقى سيدنا أبو بكر قصد من الجمعة التانية إنه يجمعه في مصحف واحد بدل ما يبقى متجمع في أوراق متناثرة. ده عنده ورق وده عنده ورق ده عنده عظام ده عنده أكتاف ده عنده عشب ده عنده لخاف ده عنده شوية وده عنده شوية وده عنده شوية وده معتمد على حفظه وده معتمد على اللي عنده وبعدين القراء بيموتوا مين حيراجع الكلام اللي مكتوب ده؟ فعاوز يجمعه كله ويخليه في ايه؟ في نسخة واحدة محفوظة تبقى نسخة أم. الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ليه؟ ليه ما عملش كده وجمعه قبل ما يموت في ايه؟ في مصحف واحد. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لانه كان دائما وابدا ينتظر ان ينزل ناسخ من الايات تنسخ او ينزل امر بنسخ ايات نسخها تلاوة ترفع من المصحف او نسخ حكمها او ينزل قرآن جديد فما كانش يقدر يجمعه كله في مصحف واحد لانه منتظر حط ضعوا آية كذا في موضع كذا من سورة كذا وهكذا. فكان ينتظر دائما وأبدا النسخ والتبديل والرفع وما إلى ذلك. فحين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا ألهم الله تبارك وتعالى الصحابة أن يجمعوه مصداقا لوعده تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى سيدنا أبو بكر أراد أنه يلم الأوراق دي كلها المتناثرة ويعمل مصحف أم يرجع إليه. زيد بن ثابت بدأ يستدعي الناس. زيد بن ثابت كان من قراء القرآن حفظه صم. طب ما هو أبي بن كعب كان حفظه وكان موجود، وعبد الله بن مسعود كان حفظه وكان موجود، والقراء كتير كانوا موجودين من الحفظة، وفي ناس بيسموهم العلماء الملاحدة زعموا أن الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن. فاكرين زمان كنت برد أنا على الناس دي رد عنيفة، وأن عمر جمع البقرة في 20 سنة، وإن مش عارف إيه، ما هماش فاهمين. ها؟ في حين أن من ضمن الأحاديث الوردة أنه فيه 70 من القراء حملة القرآن قتلوا على عهد رسول الله في حادثة بئر معونة. 70 مرة واحدة في ضربة واحدة. عشان كده قنت رسول الله شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية. فلما يبقى 70، هل معقول أنه يبعت النبي صلى الله عليه وسلم كل حفظة القرآن مرة واحدة مع ناس يعلمهم؟ معقول يبعت كلهم؟ بعت 70، يبقى إذا كان بعت 70 يبقى اللي كانوا حافظين قد إيه؟ ها؟ كتير قوي طبعا. فمعلوم أن الصحابة أولا الخلفاء الأربعة كانوا حافظين، وأبي ومعاذ وسالم مولى حذيفة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، عدد مهول صنفوه العلماء وجابوه، لا عد لها لهم ولا حصر. بقول زيد بن ثابت بقى وهو بيجمع عاوز 2 شهود ليه؟ طب ما هو حافظ بيكتب اللي حافظه، ما يستعين ب3-4 من الحفظة ويكتبوا سوا ويراجعوا مع بعض؟ لا، اشترط عليه أبو بكر وعمر أنه يكتب من القرآن ما يشهد عليه شاهدا أنه كتب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه متفق مع الوجه الذي قرئ به في العرض الأخير. بل ولذا تجد لما جه فلان بآية، آية الرجل جاء بها عمر، ما أثبتوهاش في المصحف، ما فيش شهود، ما فيش شهود عليه، هم حافظينها ما اكتفوش بهذا. يبقى إذا زيد بن ثابت ما جمعش من الصدور، خلي بالك ما جمعش من الصدور، جمع من الأكتاف والرقاع والعسل واللخاف المكتوبة. فيجي يأتي الرجل ابن مسعود معه 70 سورة مكتوبة، يقول له هات شهود، يجيب 2 شهود انهم الكتابة دي ما كتبهاش بعد رسول الله ما مات، كتبها في حياة رسول الله، وانه كتبها على يد رسول الله اقرأه فتلقى منه فكتب، فهي مكتوبة في عصر وحياة رسول الله. هذه الشهادة الأولى، هذه الجزء الأول من الشهادة. الجزء الثاني من الشهادة أن القراءة دي بالرسم ده يتفق، والعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في رمضان الأخير. ليه؟ لكي يأمن أن يثبت شيئا قد نسخ أو قراءة قد رفعت. خدت بالكم النقطة دي؟ النقطة دي مهمة أوي. يبقى زيد بن ثابت ما جمعش من الصدور لأن هو كان حافظ، جمع من المكتوب بشرط 2 يشهدوا غير اللي جاي جايب المكتوب. يعني هو يجيب الحاجة مكتوبة، الرقعة كده مكتوبة، ويجيب معاه 2 شهود إنه لما اتكتبت دي اتكتبت والنبي صلى الله عليه وسلم عايش، وإنها تتفق، والوجه الذي تم عليه قراءة العرضة الأخيرة. بكده يثبت. ولذلك هو زيد بن ثابت بيقول ولم نجد آية آخر التوبة. كتبوا إيه في آخر التوبة؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قفلوا سورة التوبة على كده. فجه خزيمة بن ثابت الأنصاري قال لهم لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. مين بقى اللي كتبها؟ خزيمة بن ثابت الأنصاري. مين تاني كتبها؟ مفيش حد. طب مين حافظها؟ كل الحافظ زي المسافر حافظها، حافظها حافظها، لكن فين الشهود؟ فين الشهود على ان هذا المكتوب كتب في على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الذي تم به العرض الاخيره؟ فتوقفوا فيها، فظهر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول شهادة خزيمة بشهادة رجلين. الوحيد الذي قيل فيه هذا خزيمة ابن ثابت الأنصاري، ما قالهاش في أبي بكر، ما قالهاش في عمر، ما قالهاش في العشرة المبشرين بالجنة، قالها في ده بس، من شهد له خزيمة فهو حسبه، شهادة خزيمة بشهادة رجلين. سرها ايه؟ سرها ان في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جالس وجاءه رجل وقال يا محمد لقد اقرضتك كذا وسددت خلاف في دين، فالنبي عليه الصلاة قال من يشهد لي اني وفيته؟ فقام خزيمة قال انا اشهد لك يا رسول الله. قال هل كنت حاضرا؟ قال لا. قال فكيف تشهد؟ قال يا رسول الله إني أصدقك في وحي السماء، أفلا أصدقك في أمر من أمور الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه، شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فأمر أبو بكر بكتابة الآية، اكتبوها فإن شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فكتبوها. خلاص، يبقى إذن عرفنا دلوقتي أن زيد بن ثابت لما جمع القرآن ما جمعهوش من صدر ولا من صدور الرجال، وإنما جمعه من الرقاع واللخاف والعسب والأكتاف. يبقى إذن عرفنا دلوقتي أن زيد بن ثابت لما جمع القرآن ما جمعهوش من صدر ولا من صدور الرجال، وإنما جمعه من الرقاع واللخاف والعسب والأكتاف. واشترط شهود عدول شاهدين عدلين على كل آية قبل أن يثبتها بالمصحف أنها كتبت في حياة رسول الله وأنها تتفق والوجه الذي قرئ به القرآن في العوضة الأخيرة، وجمع واختلفوا في تسميته. فقال بعضهم سموه توراة، قال البعض سموه إنجيل، قال البعض سموه سفر. توراة لأن اسمه توراة، في التوراة آية يقول فيها الله تبارك وتعالى إني منزل التوراة، توراة حديثة كذا كذا كذا كذا. فسيدنا موسى قال يا رب التوراة دي فين؟ فقالوا دي في أمة محمد. وأما في الإنجيل فالبشارة لأمة محمد آية في الإنجيل بتقول أنا جيلهم في صدورهم. الأمة الوحيدة اللي حفظت القرآن أمة محمد نبي عليه السلام، الأمة الوحيدة التي حفظت في صدورها كلام الله أمة محمد. ما فيش حد كان حافظ التوراة أبدا من الأمة بني إسرائيل، ولا حد حافظ الإنجيل من إيه؟ من أمة سيدنا عيسى. أمة محمد الأمة الوحيدة في الوجود من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة التي حملت كلام الله وكتابها في صدورها. عشان كده ربنا قال أنا جيلهم في صدورهم في الإنجيل. فقالوا فإذا القرآن من ضمن أسماءه توراة، من ضمن أسماءه الإنجيل. فقالوا نكتبوا السفر نكتبوا التوراة، فقالوا لا هنختلف مع الناس. فعبد الله بن مسعود قال والله أنا شفتهم في الحبشة يجمعوا مصاحف ويسموها المصحف، فسموه المصحف. فأول من جمع القرآن أبو بكر، الجمع الثاني على أساس بقى أنه جمعوا جمع مرتب، الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، بالترتيب الذي أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه في مصحف واحد. يبقى ما كانش مترتب لكن كان مجموع ومكتوب على عهد رسول الله، دي الجامعة الأولى. يبقى الجامعة الثانية كانت إيه؟ ترتيب، ترتيبه وجمعه في مصحف واحد في كتاب واحد بالترتيب بتاع السور وترتيب الآيات في السور الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا يبقى زيد بن ثابت لما جمعوا جمعوا منين؟ من المكتوب، ما جمعوش من ايه؟ من الصدور. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول اعظم الناس اجرا في القران ابو بكر، أعظم الناس أجرا في القرآن أبو بكر، لأنه هو ده اللي جمع الجمع الترتيبي ده، وهو الذي سماه المصحف. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مصحف وما جاتش على لسانه وما سماهوش مصحف، واللي سماه مصحف أبو بكر بمشورة عبد الله بن مسعود. بقيت هذه الصحف أو المصحف عند أبي بكر الصديق. حين مات انتقلت الصحف المصحف ده إلى عمر بن الخطاب. مات عمر انتقلت الأوراق دي المكتوبة دي أو المصحف المجموع ده انتقل فين؟ في بيت حفصة أم المؤمنين بنت سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا ما كانش مكتوب في أوراق، كان مكتوب في إيه؟ على جلد وعلى رقاع وكده، لكن المجموع كله بالترتيب. وجات خلافة سيدنا عثمان. في خلافة سيدنا عثمان كان في غزوات في الشام والعراق. أذربيجان بقى بدأ الفتح يتجاوز الشام والعراق، الكوفة والبصرة، لأن الكوفة والبصرة دي فتحت في عهد عمر. بدأ سيدنا عثمان يتجاوز كل ده بقى، وتفتح البلاد فوق في فارس، فارس والروم وكده. سيدنا عثمان بقى لما أرسل حذيفة بن اليمان شوية وفوجئ بحذيفة بن اليمان جاي له بيقول له يا أمير المؤمنين أدرك الأمة فإنهم أوشكوا على اختلاف كاختلاف اليهود والنصارى. إيه الحكاية؟ فوجئ حذيفة بن اليمان بأن أهل الشام بيقرأوا قراءة وأهل العراق بيقرأوا قراءة وبيختلفوا ويتطاحنوا ويتشاجروا، حتى أن الغلمان يتطاولوا أو يتشاجروا مع المعلمين الذين يعلمونهم. ما هو الغلام حفظ من أبوه قراءة، يروح للمعلم يلاقي بمقرئ يلاقي بيقريه، لا يقول له كده وده يقرأ يقول أه نحن أصح ودول نحن أصح، فاختلفوا على القرآن لأن كل ناس بتقرأ بأسلوب. فجاء حذيفة قال له يا عثمان يا أمير المؤمنين أدرك الأمة فإنهم أوشكوا أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فسيدنا عثمان أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف التي عندك ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة المصحف إلى عثمان، فأمر عثمان أربعة بنسخ المصحف. يبقى أبو النبي عليه السلام جمعوا إيه؟ تدوين. أبو بكر جمعوا إيه؟ ترتيب. عثمان جمعوا إيه بقى؟ ها؟ إيه؟ لا مش نسخ، ما هو منسوخ. جمعوا بقى على وجه واحد فقط من القراءة، على وجه واحد، على لغة واحدة، وهي لغة قريش. إزاي بقى؟ هنشوف. أمر أربعة، زيد بن ثابت اللي هو كتبه في المرة الأولانية، زيد بن ثابت، وزي ما سيدنا أبو بكر وعمر جابوه وأبو بكر قال له أنت شاب عاقل لا نتهمك، فجاء سيدنا عثمان جابه وقال له برضو نفس الكلام وقال له أنت اللي جمعته وأنت اللي كتبته وأنت حضرت العرض الأخيرة وحط معاه ثلاثة. ثلاثة دول مين بقى؟ مهمين أوي أنك تعرفوا أساميه. عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. خلاص حفظوا أساميهم، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقال لهم انسخوا المصحف من الصحف اللي عند حفصة اللي هي الأم اللي جمعها مين؟ أبو بكر. طب امال الشام والعراق كانوا بيختلفوا عليه؟ بيختلفوا على صحف أخرى منسوخة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على قراءات مختلفة ولغات مختلفة وعلى سبعة أحرف باللغات على إطلاقاتها. لكن اللي موجود عند حفصة كان يشمل إيه؟ العرضة الأخيرة. واضح؟ فده مش منسوخ، مش منقول للناس. لكن مصحف ابن مسعود موجود في العراق، مصحف أبي موجود في الشام، مصحف فلان، مصحف فلان، مصحف فلان، مصاحف مختلفة بيقرأ الناس على أساسها. أما الصحابة خرجوا من المدينة بقى وراحوا أمصار ينشروا الإسلام ويفتحوا البلاد ويعلموا الناس القرآن، كل واحد بقى يقرأ الناس بإيه؟ بقراءته. فحصل الخلاف، فأراد سيدنا عثمان أن يجيب العرضة الأخيرة دي اللي جمعها أبو بكر ينسخها يبقى دي اول حاجه انه بينسخ عشان يوزع الامصار ويحرق الباقي. يبقى هدف بكده حاجتين، انه ينسخ العرضه الاخيره وبعدين يجمع الناس على ايه؟ على قراءه واحده، على قراءه واحده. وقال لهم الاتي: اذا اختلفتم مع زيد، ما هو زيد الاساس وهم حفظه برضه قراء، اذا اختلفتم مع زيد فاكتبوه بلغه قريش فانه نزل بلغتهم. بقى زيد بن ثابت من الانصار، الثلاثه بقى منين؟ من قريش. الثلاثه من مكه، الثلاثه من المهاجرين، الثلاثه من قريش: عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. يبقى الثلاثه دول من قريش. يبقى اذا اختلفوا مع زيد هم يكتبوه بلغتهم، بلغه قريش، لانه نزل عليهم. وبداوا في الجمع وبداوا في النسخ. في المره دي بقى افتقد زيد بن ثابت ايه اخرى، فبيقول: فافتقدت ايه من سوره الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها، وهي قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فوجدتها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري فأثبتها في مكانها، من سورة الأحزاب. ثاني، شوف يعني مرتين خزيمة. في المرة الأولى في الجامعة الأولى جاب الآية بتاعت آخر التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. في الجامعة الثانية بقى أو الثالثة بمعنى صح في زمن سيدنا عثمان جاب الآية بتاعت إيه؟ ما هو زيد حافظها ومكتوبة عنده، لكن عاوز حد معاه يشهد كمان، فلقى مين؟ لقى خزيمة بن ثابت الأنصاري. فجمعوا وكتبوا، وبيقال إن النسخ التي نسخت 5 4 7، الرأي الأرجح إنهم 5. أرسل سيدنا عثمان 4 نسخ في الأمصار واحتفظ بنسخة لديه، ثم أعاد النسخة الأصلية إلى السيدة حفصة أم المؤمنين التي نسخ منها، وأمر عثمان بتوزيع المصاحف دي على الأمصار، وأمر الناس جميعا أن يقرأوا بها، ومنع القراءة بغيرها، وأمر بجميع الصحف والمصاحف مجموعها أو متفرقة أن تحرق، ويتم النسخ من النسخ الأصلية المعتمدة التي اعتمدها سيدنا عثمان، واللي سمي بعد ذلك بالمصحف العثماني والرسم العثماني. وأجمعت الصحابة المهاجرون والأنصار الذين شهدوا عثمان بن عفان في هذه الجمعة الأخيرة، اتفقوا معه وأجمعوا على هذه العرضة وهذه الصورة بهذه الكيفية وبهذا الترتيب. وطالما اجتمع الصحابة والمهاجرون والأنصار مع عثمان بن عفان على هذا، إذن فهذا هو القرآن المثبت في اللوح المحفوظ برسمه ولفظه وكلامه وترتيبه الذي أوحى الله به إلى جبريل. الكاف، فين الكاف دي؟ في كلمة، ايه هي؟ نكرة. في سورة ايه؟ سورة الكهف. واما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. النون في النص الاولاني، الكاف في النص الثاني. عد بقى، ما تقوليش كمبيوتر بقى، دي ناس قلوبها كانت مراية للقرآن. ها؟ كل ده معروف، هنقوله بكرة إن شاء الله معاكم. بعد كده هيجي لنا علم شديد ومهم جدا، علم اسمه علم الوقف والابتداء، اللي على أساسه اتحطت علامات المصاحف جيم تلي صلي، لأن العلامات دي كانتش موجودة، دول حطوها العلماء، حطوها على أساس علم. إيه هو العلم ده؟ علم الوقف والابتداء. اللي فيكم تابعنا في القراءة سنوات ماضية يمكن يلاحظ في قراءة السنة دي بالذات أمر مختلف، وهو الوقف. علامات الوقف أو الوقفات في قراءة السنة دي مختلفة تماما عن قراءات الأعوام الماضية. يمكن أنا تعمدت هذا عشان نقول إن الوقف فيه كده وفيه كده وفيه كده وفيه كده، كله يرجع إلى علم. ولذلك تجد المصاحف مختلفة، حرف جيم في مصحف تجد وقيل في مصحف تاني، كل ده بيرجع لعلم أساسي أصلي اسمه علم الوقف والابتداء. بعد كده في علوم القراءات مش مجال إن أنا أدرسها، لكن يمكن أدي فكرة عنها، إنما الأصل أدي إيه؟ أدي الأصل. أم علوم القراءات كلها بقى إيه هو؟ علم الوقف والابتداء. إن شاء الله نبقى نتكلم عنه بكرة إذا اتسع الوقت، أو بعد كده بعد ما نتكلم عن ختام بقى لمسألة جمع المصحف، لمسألة إيه؟ جمع المصحف، عشان نطمئن جميعا للمصحف الذي بين أيدينا، إنه ده سورة تبقى الأصل للمدون فين؟ في اللوح المحفوظ، والمدون بأيدي مين؟ السفرة الكرام البررة، والمتفق مع العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى كده القرآن الجمع كم مرة؟ 3 مرات. أول من جمع القرآن وأمر بجمعه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان متفرقا في الرقاع واللخاف والعسل والإيه والأكتاف. ثم الجمعة الثانية مين؟ أبو بكر. جمعة أبو بكر كانت جمعة إيه؟ ترتيب، لم الورق كله وربطه بخيط، لم الورق ده مع ده على ده وربطه بخيط عشان ما يتهش عشان ما يضعش، خلاص جمعة ترتيب. الجمعة الثالثة جمعة مين؟ عثمان. كانت جمعة إيه؟ توحيد الأمة على لغة واحدة وعلى قراءة واحدة، تتفق مع العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت عاوز أقول حاجة أنعى إليكم فيها والدة الدكتور يونس البطريق، توفيت اليوم ساعة الإفطار رحمة الله عليها، وعلمنا الخبر قبل الصلاة مباشرة. كنت بدي أعرف موعد الجنازة، لأن مش النعي مش رح يلحق يخطر الناس، فلو تسمح تقول لنا قررت ولا لسه؟ ساعة 3 منين؟ من المنارة. الجنازة الساعة 3 من المنارة. المتوفية هي والدة الدكتور يونس البطريق الأستاذ بكلية التجارة، ومن إخواننا هنا بالمجلس. نسأل الله تبارك وتعالى لها الرحمة والعفو وحسن اللقاء وحسن الإنزال، فقد نزلت بالله تبارك وتعالى وهو خير منزول به، وأصبحت فقيرة إلى رحمته وهو غني عن عذابها. نسأل الله تبارك وتعالى لها المغفرة والرحمة والرضوان، وأن ينزلها فسيحة جناته. والجنازة بكرة من المنارة الساعة 3 إن شاء الله.